الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لا شك أن الرؤية أمرها معلوم وهي من الطب الشرعي إذا استوفت شروطها الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ورقى والصحابة رقوا ورقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولات هرج. تبين العلماء أن الرقى التي جاء فيها هذا التحذير أنها الرقى التي لا توافق الشرع المطهر، فالرقى أصلها الجواز بما أجازه الشرع إذا كانت بلسان معروف المعنى، كان المعنى لا محذور فيه. واعتقد الراقي والمرقي أنها سامة، والعمدة على الله عز وجل في ذلك، ولم يصحبها ما حرم الله عز وجل. هي من الأسباب، من العلاج، من الدواء، إذا سلمت مما يوجب المنع منها. فالواجب على من يرقي الناس أن يتقي الله وأن يتحرى الرقية الشرعية ويحذر الرقى التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وأن تكون له نية صالحة يرجو ما عند الله، ليس همه المال، إنما يتحرى ما ينفع المسلمين ويرضي الله عز وجل ويدفع الشر عن المريض. فإذا كانت الرقى مجهولة وجب منعها، أو كان فيها شرك وجب منعها، أو كان فيها ما يوجب منعها من التوسل بغير الله أو بأسماء مجهولة أو بطلاسم وجب منعها. وهكذا يجب على الراقي والمرقي أن يعتقد أنها سبب، وأن الشفاء بيد الله عز وجل، إن شاء الله نفع بها وإن شاء جل وعلا سلبها المنفعة. قد ثبت في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة نزلوا على قوم في البادية في سفر، وكان سيدهم رئيسهم قد لدغ، فعملوا له كل شيء لا ينفعه، فجاءوا إلى الوفد الركب الذين الصحابة فقالوا هل عندكم من شيء ينفع هذا، هل بكم راقي؟ فقال بعضهم نعم، فرقاه وقال إنكم لم تضيفونا فلا نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على جعل من الغنم، فرقاه بفاتحة الكتاب لا ينفث عليه، فقال مكان ما نشط من عقال وعافاه الله وأعطوهم جعلهم. فقالوا بينهم لا نفعل شيء حتى نقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، فقدموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم، واضربوا لي معكم مسهم. فطيب لنفوسهم، والإنسان في هذه الدار دار الدنيا عرضة للآفات، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما في الحديث الصحيح علمه من علمه وجهله من جهله، وحديث السبعين في لا يسترقون لا يطلبوا بيرقيهم، ليس معنى منع الرقية لكن معناه أفضلية ترك للسرقة، ترك السؤال، وإلا فلا معنى من الرقية. وإذا دعت الحاجة للسؤال فلا بأس، يقول للراقي أرقني لا بأس، قد أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولادها من العين، فإذا دعت الحاجة فلا بأس السرقة، التحري في هذه الرقية، ويكون الراقي معروفا بالعقيدة الطيبة، معروفا بالسلامة، معروفا بالبعد عن ما حرم الله. فإن كان يتعاطى ما حرم الله بالأشياء المجهولة أو يتهم بالشعوذة والسحر فالواجب تركه وعدم المجيء إليه والرفع عنه ولا أمور إلى الهيئة، والهيئة عندها التعليمات في أمثال هؤلاء الذين يتهمون، الحذر من سؤال الجن والاعتماد على أقوالهم، يقول هذا سحرته أخته أو أخت زوجته أو أمه أو فلان أو فلان، كل هذا باطل، كل هذا كذب، ولا يجوز الاعتماد على ذلك، ولا يجوز للراقي سؤالهم ولا اعتماد على قولهم، لأن فيهم الكذاب وفيهم المجهول وفيهم الفاسق وفيهم الكافر، فلا يجوز الاعتماد عليهم ولا سؤالهم، وإنما يرقيه. وإذا كان به جن تكلم على الجن ووعظه وذكره وحذره من البقاء في الإنسي وأن هذا ظلم وأنه لا يجوز له والواجب عليه الخروج عليه أن يتقي الله وإن كان مسلما يراقب الله وأن يحذر مغبة الظلم. أما يصدق بأني دخلت فيه بسبب فلان وأن فلان فعلت وأنا فعلت أختك أو أمك أو زوجة أخيك أو جارك فلان كل هذا من ما يجب الحذر منه ولا يصدق هؤلاء الكذابون من الجن. ولكن الراقي يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالخروج وأن لقاءهم ظلم إذا كان مسلم يتقي الله ولا يظلم أخاه وإن كان غير مسلم كذلك يجب الحذر من الظلم فالظلم عاقبته وخيمة فيذكره ويحذرهم من بقائه في المسلم وأن هذا ظلم يجب الحذر منه. وبكل حال فالواجب على الراقين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يرقوا بالآيات القرآنية والأديات النبوية والأديات المباحة وأن يحذروا ما حرم الله من الأسباب المحرمة وأن يحذروا الكذب وتصديق الجن أو سؤالهم أو الاعتماد عليهم كل ذلك يجب الحذر منه. وأن يكون الراقي يعتمد على الله ويعلم أنه مسبب الأسباب وأن بيده الضر والنفع وأنه القادر على كل شيء جل وعلا. وهكذا الاستعانة بالجن كل هذا من المنكرات وهي الممنوع ولا ادعوا الإسلام لا يجب الاستعانة بهم ولا سؤالهم فهم في حق الكهنة. والنبي سيقول من أتى كاهنا تصدقه ما يقول فقد كفر من أولئك من أنس محمد صلى الله عليه وسلم من صلاة من أتى عراف فسأله شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. الذين يتهمون بالترافع إلى جن أو يتهمون بالسحر أو بغير ذلك مما يخالف الشرع لا يطرفون ولا يسألون بل يرفع عنهم حتى يمنعوا من هذا العمل الذي حرمه الله عليهم وأضروا به الناس. وكذلك إذا كانت المرقية امرأة لا يجوز الخلوة بها من الراقي لك الرجل فالراقي يتحرى الرقى بالآيات القرآنية والدعوات الطيبة يحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويرقي بالآيات من دعوات الطيبة يسأل ربه أن الله يرفع بذلك وأن يجيب دعوته يرقي على محل المرض في اليد الرجل الواجه يلقي أو ينفث ويدعو ويتحرى الإخلاص لله والإيمان بأنه هو مسبب الأسباب وهو الشافي المعافي وإنما الرقى سبب. وهكذا الكي وهكذا جميع أنواع العلاج كله أسباب والتوفيق بيد الله وهو الشافي المعافي جل وعلا وإنما الأطباء والراقون أسباب. ولو أن الرقية والطب ينفعني أبدا ما مات حتى عاش الناس كلهم أصحاء لكن هذا يشفى ويعافى وهذا تمت حسبته فيموت هذا بقي له أجل فينفع الله بالأسباب ويشفى وهذا انتهت منته فلا يبقى ولا تنفع الأسباب. وإذا كانت الرقية بلغة أجنبية لابد أن يعرف معناها لابد أن يكون الراقي معروفا بالعقيدة الطيبة السلامة وأن تكون اللغة التي يرقي بها معروفة المعنى يرقي بمعنى الآيات والدعوات الطيبة التي ليس فيها الحذر شرعا. قد أوضح الشيخ محمد رحمه الله من الوهاب في كتاب التوحيد هذا المعنى عقد له بابا خاصا وبين حفيداه الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن الحسن هذا المعنى أيضا وشطاه في اسم العزيز الحميد فتح المجيد بين أهل العلم ذلك. فالواجب على من يرقي الناس أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يرقيهم بالدعوات الطيبة بالآيات القرآنية العبارات السليمة البعيدة عن ما حرم الله وأن يكون بعيدا عن كل ما حرم الله أيضا من خلوة أو غيرها مما حرم الله. ومن علامات أنه مخرف وأنه مشعوذ أن يأتي بعبارات تدل على ذلك يسأل عن أم المرقي أو المرقية يسأل عن أسئلة لا تعلق لها بالرقية ثم يقول تواجهوني بعدين أو أعطني ثوبها أو شيلتها أو ثوبك أو كذا المقصود أن هذه أشياء تسعد وتسعد بأن الرجل عنده خرافات وعنده سعولة فلا بد تحقق الراغب من أن تكون أمور بينة واضحة ليس فيها لبس ولا بد تحقق المرء يتحرى ويحذر التساهل من أجل المرض فلا يرقي إلا عند من يعرف بالخير والعقيدة الطيبة والبعد عن ما حرم الله جل وعلا. كيف تفرق بين الكهانة والسحر والشعوذة؟ العراف والمشعوذ والكاهن والساحر والمنجم كلهم شركاء، كلهم شركة واحدة. ولا سيما نحن في عصر كثر فيه السحرة وكثر فيه الكهنة. لا شك أن السحرة شرهم عظيم وخطرهم كبير، هم موجودون من قديم الزمان، قد كانوا في عهد فرعون وقد استعان بهم في محاربة ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وجمعهم لذلك، فأطال الله كيدهم وأظهر موسى عليهم وهدى الله السحرة فأسلموا لما رأوا من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وأوحينا على موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قال في أول الأجيال: وقال جل وعلا في سيدة يونس وقال في يونس فوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ألقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنه كان غالبون. ألقى موسى عصاه فإذا تلقه ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فالمقصود أن السحرة استعان بهم الخبيث فرعون على موسى، فقال في سورة طه: قال يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى. قال بلى، فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحر من لا تسحر. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالآيات كلمات وما جاء في معناها تبين أن السحر له وجود وله حقيقة وأن السحرة يستعملون سحرهم فيما يضر الناس، فالواجب الحذر منهم وعدم إتيانهم وعدم تصديقهم، والله جل وعلا هو القادر على إبطال سحرهم ولا يضرون أحدا إلا بإذنه سبحانه كما قال جل وعلا: وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. كل شيء بإذنه جل وعلا، لا يكون في هذا العالم شيء بغير إذنه، فهو مدبر الأمور سبحانه وتعالى ولا يكون في ملكه ما لا يريد، فله حكمة بالغة فيما يقع في هذا العالم من خير وشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حذر منهم كما حذر منهم الله جل وعلا في كتابه العظيم وأبان شرهم، قد قال الله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسل إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات ينفثن في العقد ويقولن ما لديهن من الكلمات الباطلة فيتم ما أرادوا بإذن الله، وقد لا يتم ذلك إذا لم يرد الله ذلك. فيما روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفى فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وقد أبان الله جل وعلا حال السحرة في قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. فجعل التعليم من أعمال الكفر تعليم السحر. قال: وما أنزل ملكا ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نوتر ولا تكفر. فدل ذلك على أن تعلمه كفر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من أراد الله أنه ينضر بذلك أصابه ضرر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وضرر عظيم أعوذ بالله. ولقد علموا لمن اشتراه الإثارة ما له في الآخرة من خلاق من حظ ولا نصيب نسأل الله العافية. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى، وما ذاك إلا لأنهم إذا وصلوا إلى أجسادهم بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بما يريدون من ذبح ونذر وسجود وغير ذلك، فالسحرة يتقربون إلى الشياطين بعبادتهم من دون الله، فيساعدونهم على ما يريدون من الضرر بالناس لكسب الدنيا. فالواجب على كل مسلم حذر منهم ومن سؤالهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحرة من السبع الموبقات، يعني المهلكات، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما هنا؟ قال الشرك بالله والسحر، جعله قرن الشرك لأنه لا يتوصل إلا بالكفر. الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا الشرك. فأعظمها الشرك بالله ثم السحر، والسحر من الشرك، لأن لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بما يرضون به وما يريدون من ذبح ونذر وسجود وغير ذلك. وقد يكون سحرهم بالتخييل، الله بين أنهم أيضا يخيلون الناس، كما قال تعالى في سورة طه يخيل الإنسان أنها تسعى. فهم قد يخيلون الناس في إلقاء حبال يظنونها حيات، وعصي كذلك خيل الناظر من الحيات، وإنما هي تخييل الأعين يسمون الناس تدمير. فلما ألقى موسى عصاه سقفتها وذهبت بها بهذه الحبال والعصي، فلما رأى السحرة آمن، سجدوا لله خلقه سجد مؤمنين بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. ولما توعدهم في العون لم يبالوا به، ومن وشرك على ما جاء من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياه. انا امنا بربنا غفر لنا خطايانا وما اخرتها من الشرك والله خير وابقى. المقصود ان السحره قد يستعملون اشياء يغيرون بها الحقائق باذن الله عز وجل، من اعمال كثيره من طعام وشراب وغير ذلك. وقد يخيلون تخييلا فيراه الراي على غير ما هو عليه، يخيلون اشياء، يرى الحبل او العصا حيه تمشي، قد يخرج من فمه، يخيل انها خرج من فمه طيور او حيات او عقارب يخرجها من جوفه، وليس له حبيب، كله تخييل غيروا لبسوا عليه بما يصنعون من التزوير من التخييل. ومن ذلك انهم يخيلون اليه قبح صورة امرأته حتى يكرهها ويبغضها، أو يخيل إليها قبح صورة إذا أقبل عليها حتى تكرهه وتبغضه، إلى غير هذا مما يفعلون. وكله كفر، كل سحر كفر، سواء بأعمالهم الشيطانية التي يضرون بها الناس، أو التخييل الذي يخيل إلى الشخص أنه خلف ما هو عليه، يخيل إليه أنه حيوان قبيح، خيل أن زوجها أسود بعدما كان أبيض، خيل أنها زوجها مريض، خيل إليها إلى غير ذلك، وهو يخيل إليها أنها كذا وأنها كذا على عين صورتها بسبب عمل السحرة. فعند ذلك تقع البغضاء والعداوة والفقر. فالواجب على الإسلام على كل مسلم أن يحذر هؤلاء وأن يبتعد عن سؤالهم، هذه من علامات أنهم سحرة. سؤال عن أمك من هي؟ سؤال يقول أصابك كذا، ترى أصابك كذا وأصابك كذا فيما مضى، ثم خبروا به الجن، هذه من علامات أنهم سحرة. وكان كاهن له رأي من الجن، وكاهن عند العرب والشخص له الصاحب من الجن يخبره عن بعض الأشياء التي تقع في العالم، الغيب لا يعلمه إلا الله. وسبحانه قل لا يعلم من الشهر الغيب إلا الله، لكن هؤلاء يخبرون أن وقع في بلد فلان كذا، وقع لك كذا، وقع لأم كذا، وقع لأبي كذا، ما شاء الواقع الذي حفظها الشياطين وأدوا بها إليه. فالشياطين تخبر بها على الساحر، والساحر يخبر بها على المريض، فيظن المريض لجهله أنه أن عنده علما، وأنه ينبغي أن يستطب وأن يؤخذ بقوله. فالواجب الحذر من ذلك، وعدم سؤال السحرة والكهنة والمنجمين، وعدم لا يسألون ولا يصدق. يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كيف إذا صدق؟ ويقول أتى كاهنا أو عراف صدقه ويقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، لو صدق في دعوة علم الغيب كفر به صلى الله عليه وسلم. وإنما هو يخبر عن أشياء واقعة، أما علم الغيب فإلى الله، ما سيقع إلى الله، يخبر عن أشياء على كذا أو لأمك أو لأبيك أو لأخيك أو لأخوان أو فلان، حتى وهم يجوع الناس بأعطافهم. فينبغي المؤمن بل واجب عليه يحذر هؤلاء ويحذر سؤاله ويتحرز بالأوراد الشرعية الأفكار الشرعية ويبتعد عن خرافات السحرة والمشعوذين. ومن يعصم بالله كفاه الله جل وعلا، لكن أكثر الناس ليس عندهم عناية بالأوراد الشرعية ولا عناية بالقرآن ولا عناية بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا تمكن منهم الشياطين تلبس عليهم وزين لهم الباطل لجهلهم وإعراضهم. والله يقول سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيبه شيطانه هو له قريب. ويقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الآيتين من آخر سورة البقرة إذا قرأها الإنسان في ليلة كفتاه، وهما آمن الرسول بما أنزل ربه إلى آخر السورة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صحيح أن صلى الله قال من قرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة من آخرها كفتاه من كل شر. الإيمان الصادق ينفعك الله به هذه الأوراد الشرعية. وقال صلى الله عليه وسلم أن من قرأ قل هو الله أحد مؤولتين صباحا ومساء ثلاث مرات كفتاه من كل شر من كل سوء. وهكذا عند النوم كان يقرأها عند النوم صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه كفيه ويقرأ هذه السورة في السورة الثلاث عند النوم ثلاث مرات يشعر بها على استطعان جسده ورأسه ووجهه وصدره. وأخبر أنها تكفي من كل سوء. ولما أصابه السحر وكان يخيل كما قالت عائشة يخيل أنه فعل الشيء ولم يفعله أنزل الله هاتين السورتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس استعملهما صلى الله عليه وسلم مع قل والله أحد فأخذ هذا عنهما يجب وعافاه الله من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ما تعول المتعوذون بمثله هاتين السورتين. النصيحة لكل مسلم وكل مسلمة يقرأ هذه السورة الثلاث قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء وعند النوم، وفيها الكفاية والخير العظيم تكفيه من شر السحر وغيره. وليكن مؤمنا صادقا مصدقا بما قاله الله ورسوله. وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من أعظم الأسباب الوقاية. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يكن الله شيء حتى يرتحل منزل الآن. وإذا قالها ثلاثة كان أكمل. وجاء رجل فقال يا رسول الله ما ماذا وجدت من عقرب نتقات البارحة يعني من الأذى. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهكذا كما كان صلى الله عليه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ورسل ثلاث مرات صباحا ومساء لم ينظر شيء. هكذا في رواه عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباحا ومساء لم ينظر شيء. فنوصي الجميع بهذه الأذكار وهذه التعوذات الشرعية، وبذلك يحصل الخير العظيم والفائدة الكبيرة والوقاية من شد كل شر. ومما يعين العبد على ذلك أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم، ففيه الهدى والنور. الإكثار من تلاوة القرآن فيه التفصيل وفيه الدعوة إلى كل خير وفيه التوجيه إلى كل خير. اقرأ القرآن وتدبر معانيه ففيه الخير العظيم والدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أكثر من تلاوته ليلا ونهارا ففيه الشفاء والغنى العظيم والفائدة الكبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وفيه إنشاد كلا أسباب النجاة، تعرف الأعمال الطيبة حتى تعمل بها، حتى وتعرف الأعمال الرديئة حتى تحذرها، تعرف صفات المؤمنين والأخيار حتى تقبل بها، تعرف صفات الأشرار حتى تحذرها. هذه من أعظم فوائد القرآن، تعرف أخبار الماضين وما جرى عليهم بأسباب أعمالهم الخبيثة فتحذر، وتعرف أخبار الماضين وما حصل لهم من الخير، أخبار المؤمنين وأخبار الرسل بأسباب أعمالهم الطيبة فتحذر. واقرأ كتب الأذكار التي ألفها العلماء فيها الفائدة العظيمة. قد جمعت رسالة صغيرة فيها بعض الأذكار والأدعية مفيدة أيضا، توجد بين الإخوان، توزع من دار الإفتاء، سميتها تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار، مختصرة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما دل عليه القرآن العظيم. المؤمن يعتني بالأذكار الشرعية والدعوة الشرعية. سبل الوقاية من السحر. الصحة عن عليه الصلاة والسلام قال: من صبح بسبع ثمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سحر. وفي رواية: مما بين لابتيها، يعني من جميع تمر المدينة، العجوة وغير العجوة كما رواه مسلم الصحيح، مما بين لابتيها. ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة بفضل تمرها خصية فيه، ويرجى أن الله ينفع بذلك في بقية التمر. يصبح بسبع ثمرات، قد يكون صلى الله عليه وسلم نكر ذلك بفضل خاص ومعنى خاص في تمر المدينة، لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام. وأظنه جاء في بعض الروايات من تمر من غير قيد. فالمقصود أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وأهمها الأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية، هذا أهم الأسباب. أهمها طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من المعاصي، هذا أهم الأسباب. الاستقامة على دين الله والحذر مما حرم الله من المعاصي مع استعمال الأذكار الشرعية والدعوة الشرعية، هذه الأسباب التي أرشد الله إليها وأرشد إليها رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها الكفاية. واحذر من سؤال الكهنة والمنجمين والسحرة والعرافين، ومن يتهم بذلك احذر غاية الحذر. أما الرقية من المعروف بالخير، الرقية الشرعية لا بأس بها من الناس المعروفين بالخير. ونسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر من الناس من الجن والإنس. كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيدنا وإياهم وسائر المسلمين من الفتن والنفاق والنزغات الشيطان. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة الأفئدة لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يمنحهم الهدى والتوفيق، وأن يجعلهم من أنصار دينه والدعاة إلى سبيله على بصيرة، وأن يعيدهم من شد كل ذي شر، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. علاج السحر. هذا واقع مجرب ولا كما قال ليث بن ابي سليم لما قال فؤاد بن عبده كله ونهي. يقول واقع السحر سبع ويدقها حجرا وغيره، ثم يقرا فيها ايات السحر كما قال ليث، ويقرا فيها نواقل يا ايها الظلم الله انه هو اثنتين وايه الكرسي، هذا نافع. قد جربنا كثيرا جربنا أخبرنا به ناسا كثيرين جربوا فعافهم الله لا من السحر ولا من حبسه عن زوجته يشرب منه ما في السر ثلاث حسوات يغتسل بالباقي يقطع في إناء لآيات السحر سورة يونس وطه والأعراف ويقرأ آية الكرسي يقول يا أيها قل والله المؤولتين وبعد ذلك يشرب منها ما تيسر يعني ثلاث حسوات ثم يغتسل الباقي صب عليه ماء ويكفيه ويغتسل ولو ما حصل المرة الأولى يكرر مرتين ثلاث هذا بإذن الله نافع مونع عن أشياء كثيرة رغية نافعة ومفيدة مجربة يغتسل في أي مكان في الحمام ولا غيره ما يضر قرأ في الماء ما تجعل الماء يمنع من الحمام أربع قل يا أيها الكافرون قل والله أحد وما هو إلا أربع رطبة أخضر علاج العين علاج العين علاج العين وما يخشى من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو أن شيء سبق القضاء لسبق في العين هذا هو معلوم والعين شيء يصدر من الإنسان لا رأى شيء يعجبه قد تكيه نفسه شيء يحصل عنده شيء من تأثر فربما يتأثر النعيم بذلك وقد جرى هذا كثيرا بإذن الله عز وجل وهذه العين علاجها يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا رأى ما يعجبه كما قال الله جل وعلا ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هلا لولا ما هلا هلا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله المقصود أن المؤمن إذا رأى ما يعجبه من بستان أو بيت أو رجل أو امرأة أو طفل أو سيارة أو غير ذلك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا من أسباب السلامة من زهق النفس وضرر العين يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذه العين قد تكون بغير اختيار الإنسان قد يكون باختياره قد اعتاد ذلك باختياره يفعل ذلك ويقع الأمر بإذن الله عز وجل هذا العلاج هو أنفع العلاج لا شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله فيه اللهم بارك فيه بارك الله لنا فيه كل هذا من العلاج للعين ولما قد يخشى منه ومن العلاج بعد الوقوع الاغتسال يقول صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا إذا وقعت فالعلاج يكون يغسل وجهه يتمضمض يغسل وجهه ويديه في إناء ثم يصب الماء على المعين ويبرأ بإذن الله كما جرى لجماعة أمام الربيعة وغيره المقصود أن هذا يقع كثيرا في عهد النبي وبعده وقبله بل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو أن شيئا سبق القضاء لسبقته العين كل شيء بقدر لكن هذا من أسباب ما قد يقع بقدر الله وبإذن الله سبحانه كوني ومما ينبغي المؤمن دائما دائما أن يتعود بكلمات الله التامات في ما خلق فإن هذه الكلمات فيها الخير العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكذلك قل والله أحد هما مؤولتان هما هي أيضا من أسباب السلامة يقول صلى الله عليه وسلم ما تعود متعودون بمثلهما يقول أعوذ بربي هذا وقل رب الناس ويستحب أن يأتي الإنسان بهذه السور الثلاث صباحا ومساء وعند النوم فهي من أسباب العافية من كل شيء من العين وغيرها قل هو الله أحد قل أعوذ بربي هذا وقل رب الناس ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء وعند النوم ثلاث مرات فهي من أسباب السلام والعافية من كل سوء طيب الفزع في النوم هذه أذكار يقوها الإنسان عند الفزع والقلق وعدم النوم وهي أحاديث فيها ضعف لا أسعني فيها ضعف لكن معناها صحيح كلام طيب ولا أسعني فيها ضعف إذا حصل له القلق والأرق وعدم الراحة في النوم يذكر الله ويسمى الله جل وعلا ويأتي بالأحاديث الصحيحة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم وكل عين لام وهذا المروي أيضا من طريق خالد الذي اللهم رب السماوات وما أضلت وبر رب العالمين العظيم وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلق كلهم جميعا أن يفرض عليهم أو يروي أن جاره جل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت، هذا كله كلام صحيح طيب المؤكد أصح منه ما ثبت في الحديث الصحيح. فالنبي لما جاء فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا ضره شيء. وجاء رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من عقرب لتقطم، قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات في ليلة وفي يوم لم يضره شيء. فهذا من العلاجية والتعوذات الشرعية. وهكذا ما جاء في الحديث الثاني هو تعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر الشياطين، كلام صحيح وإن كان مسألة إضافة معنى صحيح. فإذا قال بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر الشياطين، كله طيب تعوذ طيب. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وترى وضع من شر ما انزل من السماء ومن شر ما اعوذ بها ومن شر جميع خلقه جميعا، كل هذا دعاء طيب. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوز بر ولا فاجر من شر ما خلق وترى ومن شر ما انزل من السماء ومن شر ما اعوذ بها ومن شر ما ترى في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل طالح الا طالح يطلب بخير ورحمه. هذه التعوذات كلها طيبة وشرعية، وأصحها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم وكل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرى وبرى ومن شر ما نزل من السماء ومن شر ما عرج ومن شر ما ترى أثر ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارئ من طارئ طرق هذه. كذلك بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات. رايت الكرسي عند النوم بعد كل صلاه، كل هذه من اسباب العافيه من كل سوء. وهكذا قراءه قول الله ذو المعوذتين بعد كل صلاه، وقراءه الثلاث سور عند النوم ثلاث مرات في الصباح والمساء ثلاث مرات، كل هذه من اسباب العافيه من كل سوء وليره من كل باب لمن فعلها مخلصا صادقا واثقا بربه مطمئنا اليه حسن الظن به سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن ان يخشع اليه سبحانه عند كل كربه، فجروا الى الله الفرار اليه والملجا اليه سبحانه وتعالى في كل شيء، عند الشدائد عند الحروب عند المرض عند الهم والحزن الحزن عند المصائب في كل شيء. المشروع الفرار الى الله باللجا الى ذكره واستغفاره ودعاء سبحانه وتعالى. ومن ذلك دعاء المفروض لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات رب الارض رب العرش الكريم. هذا دعاء الكرم يلهج به المؤمن ويدعو ربه. وهذا من اثبات الاحاديث كما جاء في الصحيحين، كان يقول عليه الصلاه والسلام عند الكرم لا اله الا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. فالإنسان عند الشدائد والحروب يسعى إلى تعظيم الله وتسبيحه وتكبيره ودعائه والضراعة إليه، منها اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى سرة علم، وأصل شأني كله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وهكذا يجتهد في أنواع الذكر، وأهمها وأعظمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له منك وله حمده على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى جعل ذكره فرجا للكرون وتيسيرا للأمور، وهكذا الضرعة إليه ودعاؤه ولا سيما بدعوته للنور. هو يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن دعوة عظيمة ما دعا بها من مخلوق إلا أجاب الله دعوته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والإنسان لا ييأس ودعوت فلم يستجب يدعو بما جاء يلهج بالدعوات يذكر الله يعمل الصالحات يرجو ربه فإن هناك أسباب المنع قد لا يحس بها العبد قد لا يفطن لها من ذنوبه وسيئاته ومن غير ذلك فالله سبحانه هو الحكيم العليم فلا ينبغي المؤمن أن يضعف عن الدعاء ويقول دعوة فلم يستجب لي بل ينبغي أن يلزم الدعاء والعمل الصالح والذكر وإن لم يتحصل مطلوبه الذي طلب ولهذا جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك قالوا يا رسول إذا نكر قال الله أكبر الله حكيم عليم قد لا يعجل دعوتك قد يكون عندك ذنوب ومعاصي تمنع الإجابة كسب الحرام يمنع الإجابة قد يكون دعاءك فيه إثم في قطعة رحم قد يصف الله عنك ما طلبت ويعطي خيرا من سبحانه وتعالى أو ينزل لك بالآخرة فأنت عليك الجد في الدعاء والذكر والعمل الصالح واعرف أن ربك حكيم عليم وأنه جواد كريم وأنه له حكمة بالغة في تعجيل الدعوة أو إعطاء خيرا منها أو تأجيلها إلى وقت آخر ومن هذا حديث مسعود في دعائك أربعين والهم والحزن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ناظمي حكمك علمني قضاؤك أسألك اللهم كل سؤال سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في الغيب عنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجزاء حزني وذهب همي هكذا الإنسان يدعو ويرجو ربه الإجابة يكرر الدعاء في كل شيء كذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقول صلى الله عليه وسلم أحبك الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى صحيح ألا تدرك على كلمة تكون في الجنة وتبلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا فالإنسان يكثر من الدعاء والذكر والاستغفار والعمل الصالح ولا يقول هذا ما حصل أو هذا ما حصل هو عند رب كريم جواري لا يضيع عليك شيء لكن له الحكمة البالغة في تعجيل طلبتك أو تأخيرها أو تأجيلها الأذكار التي تطرد الشيطان فيما يتعلق بطرد الشيطان والسلامة من مكائده وشره الله جل وعلا أرشد إلى هذا سبحانه في كتابه العظيم فقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب السنة المؤمن أن يلزم ذكر الله عز وجل ويجتهد في ذلك فإن هذا حزب له من عدو الله كثرة الذكر والتعوذ بالله من الشيطان من أسباب السلامة ولا سيما مع الصدق والإخلاص لله عز وجل لأن الله قال وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قال جل وعلا ومن يعش عن الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنه ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون وآية الكرسي من أعظم الحرص قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما جاءه بعض الشياطين يأخذ من ثمن الصدقة قال له التمر في المرة الثالثة لما جيحت قال أمسكه أبو هريرة وكان أبو هريرة يرصد ثمن الصدقة أيام عند رمضان فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قال وما هي قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا قرأتها لازم عليك من الله الحافظ ولا يقربك شيطانها تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، إن صدق في هذا الكلام. فآية الكرسي من أسباب العافية أيضا، الحز من الشيطان عند النوم. كذلك قراءة قل هو الله له معوذتين عند النوم ثلاث مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذتين لم يتعود المتعوذون مثلهما، لم ينزل مثلها. المقصود أنها أولى من شر الشيطان أو من شر ما ذكر فيها. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومع آية قل هو الله أحد وهي تعدى ثلث القرآن. كذلك آخر البقرة آيتان من آخر سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتاه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهما آمن الرسول بما أنزل ربه إلى آخر السورة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكرارها ثلاثا أصل من أعظم أسباب السلامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات أيضا حفظ من الشيطان. وهكذا قراءة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم تكون له حفظ من الشيطان يوم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاع وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت حزه من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله. وثبت عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد لبس علي صلاتي بوسوسة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفث عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات. قال عثمان فعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. قال لك الشيطان يقال له خنزل قد أفسد علي صلاتي وقراءتي. فالمقصود أن العناية بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كل هذه حرص من الشيطان. المؤمن يعتني بها ولا ييأس، يكثر من ذلك، يخلص لله عز وجل وله البشرى بالسلامة. كذلك الأذان من أسباب السلامة لأن يطرد الشيطان. ولهذا كان كثير من السلف إذا حسوا بوحشة أذن في البرق البراري ومحلات القفرة ومحلات موحشة، فالأذان يطرد الشيطان. ولهذا إذا سمع الأذان أدبر وله نظر ولو في غير وقت مر بطريق في وحشة الله أكبر الله أكبر يستوحش يطرد الشيطان لأنه من الذكر. والآن مع سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وهو يرقي أحد المرضى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أهدنا بما أصاب الناس واشف عنك شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا شفاء. اللهم رب الناس أهدنا بما أصاب الناس لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا شفاء. اللهم رب الناس أهدنا بما أصاب الناس لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا شفاء. بسم الله يعطيك من كل شر ومن شر كل نفس أو عين حاسد اللهم يحفظك. بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيك من شدة كله أو عين حاسد. بسم الله يعطيك من كل شيء من شدة كله أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله ما شاء الله ولا يصل سوى الله ما شاء الله ولا يصل سوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله ولا يصل سوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله فعل وما لم يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان فما لم يشاء ولا ما شاء الله كان فما لم يشاء ولا حول. اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم الله يعافينا ويعافينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.